أما بالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، نقول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الأفعال التعبدية، والأفعال التعبدية هذا هو الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فكل فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، ولا يخرجه من دائرة العبادة إلا دليل خاص، وهذه الدليل من القرائن التي يشترك فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع غيره. أما بالنسبة للنوع الثاني من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فهي أفعال العادة، أفعال العادة التي قرائنها في هذا أن يشترك فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع فعل غيره، وذلك كلبس النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للإزار والرداء والعمامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما يفعل ذلك المسلمون وما يفعله أيضا الكفار، فيلبس النبي العمامة والإزار والرداء كما يلبسه مثلا الأخيار والصديقين كأبي بكر وغيره، ويلبسه كذلك أبو جهل. ولهذا نقول إن في مثل هذا الأمر الأصل فيه أنه عادة وليس بعبادة. النوع الثالث وهو فعل الجبلي الذي يكون من النبي عليه الصلاة والسلام ويكون من الإنسان من غير اختيار، وذلك كطريقة مشيته، فأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما جاء في الصحيح أنه كان إذا مشى كأنما يمشي من صبب، وأي أنه كأنه يمشي من صب، فلا يتكلف الإنسان حتى يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان يفطر على نوع من المشية ويفطر أيضا على شيء من السيد بطريقة معينة، فالله عز وجل فطره على مثل هذا الأمر، فليس هو من الاختيار. وأما بالنسبة للأشياء التي يزيد أو ترفع من العادات، وذلك مثلا كفعل النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس، اللباس قلنا الأصل فيه أنه عادة وليس من فعل العبادة، لكن لو أن النبي لو جاء واحد وأدخل مسألة مثلا رفع الإزار عن الكعبين، نقول هذا فعل لكن هو فعل عادة لو لم يأتي الدليل. جاء الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أزرة المؤمن نصف الساق، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن الإسبال، قال ما أسفل من الإزار ما أسفل الكعبين الإزار في النار، هذا إشارة إلى رفعه إلى جانب التعبد. أما بالنسبة لسؤالي الخاص بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب وغيره بالعراف، نقول الأصل فيما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سنة، هل هو السورة بعينها أم بحزبها وما اشترك معها سواء كان من الطوال أو القصار أو الأواسط المفصل، فنقول في مثل هذا أن ثمة خلاف عند الفقهاء في هذا الباب. ذهب طوائف أن المقصودة الآية بذاتها وليس المقصود بذلك هو أحزابها، ولكن من العلماء من ذهب إلى المقصود بذلك هي أجناس هذه الصورة وأحزابها، وهذا هو الأظهر، وذهب إلى هذا ابن عبد البر وغيره.